الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالليلة نكمل باب قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد وقفنا على الآية التي أوردها المصنف، ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه أو هاتان الآيتان أو الثلاث، الآية الأولى من سورة البقرة وأول سورة البقرة، جاءت في حال المنافقين إلى قول الله تعالى: ولو شاء الله، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله ذهب سمعهم وأبصارهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذه كلها وردت في المنافقين وفي وصفهم وبعض تصرفاتهم وبعض كفرياتهم. منها أنهم إذا نصحوا وقال لهم الناصحون: لا تفسدوا في الأرض، لأن عملهم إفساد في الأرض، زعموا أنهم مصلحون وأنهم أرادوا إلا الإصلاح، كما تقدم قولهم: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. رد الله عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا حال كل من عدل عن حكم الله سبحانه وتعالى بدعوى الإصلاح بين الناس، وهو تغيير لحكم الله، كما فعل جنكيز خان في ما وضع لأتباعه بعد أن ادعى الإسلام وصنف أحكاما خليطا بين بعض أحكام الإسلام وغيرها وحمل الناس عليها، وهذا إفساد وليس بإصلاح، لأنه قول على الله بغير حق، حتى وإن خدع الناس بإدخال بعض ماذا؟ بعض أحكام الإسلام. لذلك فإن هذا القول أو هذا التصرف تصرف فاسد، وهذا شأن كل من أفسد بدعوى الإصلاح أو حكم بغير ما أنزل الله بدعوى الإصلاح أو بدعوى الجمع بين حكم الله وحكم غيره أو نحو ذلك من الأمور الأحكام الفاسدة. ألا إنهم المفسدون، أكد بألا وبإن وبالجملة الإسمية، فهم المفسدون في الأرض مهما ادعوا ماذا؟ الإصلاح، مهما ادعوا من إصلاح. وهذا ينطبق على كل من كان هذا شأنه ممن يحكمون بغير ما أنزل الله بدعوى الإصلاح. وقد تقدم تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله وتفصيل القول فيه وما يكفر منه وما لا يكفر. ثم أورد قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن رحمة الله، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهي صريح عن الإفساد في الأرض بأي شكل من أشكال الإفساد. والإفساد قد يبدأ صغيرا ثم يكون كبيرا مع مرور الليالي والأيام وطول الزمان، حتى إذا استشرى الفساد في الأرض تحول إلى ظاهرة خطيرة بين الناس، وتركوا حكم الله عز وجل وانتقلوا إلى حكم الطاغوت، كما هو حال كثير من البلدان. ومن الإفساد في الأرض تحويل القبور إلى معابد تعبد من دون الله، تحويل الأرض إلى معابد، القبور إلى معابد وأصنام تعبد من دون الله. وقد صدرت قبل أيام فتاوى ضالة في بعض البلاد يزعم صاحبها أن دعاء أصحاب القبور لا يعدو أن يكون توسلا وأنه ليس شركا، ومع أنه بإجماع المسلمين، إجماع علماء المسلمين، أن دعاء غير الله شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهؤلاء المعبودون من أصحاب القبور على قسمين: قسم هم دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم ورضوا بأن يعبدوا من دون الله، وهؤلاء يقرنون مع عابديهم أين؟ في نار جهنم. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأصنافهم، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقسم مظلومون يدعى عليهم ما لم يقولوا وهم عباد صالحين، مثل من يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعون الحسين أو عليا أو البدوي أو النقشبندي، لا عفوا البدوي من الشق الأول، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء يعني تلك القبور أصنام بالنسبة لمن؟ للعابد ولا المعبود؟ نعم، بالنسبة للعابد، أما المعبود فلا ذنب له وسيتبرأ منهم يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وادعوه خوفا وطمعا، هكذا يجب أن يكون المؤمن دائما بين الخوف والرجاء في العبادة. ويضاف لها أمر ثالث وهو الحب، المحبة. فالمسلم لا بد أن يعيش خائفا راجيا محبا لله سبحانه وتعالى. ثم بين أن رحمته سبحانه وتعالى قريب من عباده المحسنين الصالحين المقيمين لشرع الله سبحانه وتعالى. فضل. قال: وقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهلية هو قبولهم بحكم القوانين الوضعية، فهذا حكم من أحكام الجاهلية. وهؤلاء المنافقون الذين يعني زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك رضوا بحكم الجاهلية، ولذلك اليهودي لأنه من الكتاب كان يريد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق يريد أن يتحاكم إلى كعب بن الإيش؟ ابن الأشرف كما سوف يأتينا. وهذا والعياذ بالله في قمة الضلال. أفحكم الجاهلية يبغون، استفهام إنكاري. ومن أحسن أي لا أحسد، أحسن هنا استفهام بمعنى ماذا؟ النفي. ومن أحسن من الله حكما أي لا أحسن ولا أفضل بل ولا مماثل ولا مساوي ولا مدان لحكم الله سبحانه وتعالى لقوم يوقنون، قوم يوقنون بالله ربا، بالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح، والآيات المتقدمة كلها في معنى هذا الإيش الحديث، وإن كان سنده فيه مقال، وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح. فالمسلم لا بد أن يكون هواه موافقا لهوى لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، لأن اتباع الهوى في غاية الخطورة. أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا، وقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، إلى غير ذلك من الآيات التي تحذر من اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى من أخطر الأمور التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. قال: فضربه بالسيف فقتله. نعم، بهذا السياق لا يخلو الأثر الحديث من مقال، ولكن ورد بأسانيد صحيحة دون ذكر قصة عمر ومجيء وتسمية المنافق. وقيل إنه بعض الذين يعني لم يتمكن الإسلام من قلوبه ثم أسلموا بعد ذلك وتابوا إلى الله توبة نصوحا. وقصة كعب بن الأشرف الذي أرادوا التحاكم إليه، لأن اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه عادل لا يأخذ الرشوة، ولعلمهم أن والمنافقون لا يعلمون أن اليهود يقبلون ماذا؟ الرشوة، فطلبوا التحاكم إليهم. وكعب بن الأشرف هو رجل من اليهود، من كبار اليهود في المدينة، ادعى أنه في البداية يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني مسالما معه، ثم ذهب إلى مكة وأيد كفار قريش وأنشد أشعارا في الثناء على قريش ورثاء أهل رثاء الكفار في قتل بدر ونحو ذلك، ثم آذى الله ورسوله بأشعار وأقوال كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن أشرف؟ فقام أربعة من الصحابة ومنهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر ومعهم اثنان أيضا، وذهب إلى كعب بن الأشرف واحتال عليه حتى خرج إليهم فقتلوه. هنا يستدل بعض القصة في الصحيحين طبعا، يستدل بعض الدجالين من التكفيريين ومجيزي الاغتيالات بجواز الاغتيالات في بلاد المسلمين وحتى في بلاد الكفار ولو كانوا غير محاربين. وجه استدلالهم زعمهم أن هؤلاء الصحابة تصرفوا من تلقاء أنفسهم فذهبوا واغتالوا كعب بن الأشرف، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن هؤلاء لم يتصرفوا من عند أنفسهم أبدا، وإنما ذهبوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي فوضهم بقتله، وهو الأمر الثالث أن الحاكم المطلق في المدينة هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بحكم الله، والحاكم له أن يباشر بنفسه أو أن ينيب من ينفذ ما من الأحكام ما يحتاج إلى تنفيذه. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم فذهبوا فقتلوا كعب ابن الأشرف، وليس اغتيالا بدون أمر الإمام كما تزعم أو كما تجيزه بعض الأحزاب المعاصرة التي تتسمى بأسماء إسلامية، والإسلام من كثير منها براء. نعم نعم، أنقاض حصن كعب بن أشرف موجودة من يعني من المتاحف التي ربما ينظر إليها للعبرة. قال: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. آيات النساء، المجموعة الآيات التي أوردها المصنف، فتفسيرها بيان حال حكم من يتركون حكم الله ويتحاكمون إلى الطاغوت بعد علمهم بحكم الله. نعم. ثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، وهو يشمل كل من استبدل حكم الله بحكم غيره. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالذي يبدل حكم الله بحكم غيره قد استبدل حكم الله بحكم غيره، فهو ممن أفسد في الأرض بعد إصلاحها بحكم الله عز وجل. نعم. الرابعة تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، فإن طلب أولئك المنافقين التحاكم إلى الطاغوت هو طلب حكم الجاهلية، ولذلك أنكر الله عليهم بصيغة الاستفهام الإنكاري: أفحكم الجاهلية يبغون، ثم بحكم بالنفي: ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحسن أعظم من حكم الله عز وجل. نعم. الخامس ما قاله الشعبي رحمه الله في سبب نزول الآية الأولى، وبمجموع ما ورد في ذلك يعتبر هذا هو سبب نزول الآية بغض النظر عن الاختلاف في أسماء الأشخاص الذين طلبوا ذلك. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. أي نعم، الإيمان الصادق والكاذب يتبين بالاختبار والامتحان، فمن رضي بحكم الله قولا وعملا واعتقادا فهذا هو الإيمان الصادق، ومن أنكر حكم الله فإنه من الجاهلين، وغالبا هذه من صفات المنافقين. نعم. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. قصة عمر وردت في بعض ألفاظ بطريق سند صحيح، لكن ليس فيها ذكر عمر والمنافق. الثامنة والأخيرة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المنفي هنا هو الإيمان، كمال الإيمان، فقد يكون مؤمنا ولكن يقع في بعض الكبائر والمعاصي التي تنافي كمال الإيمان. فيه مقال، إذا كان الشيخ عبد الرحمن راح، فيه مقال الشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي رحمه الله صاحب كتاب العبرات والنظرات. هذا المقال وهو قبل أكثر من 80 أو 90 سنة، يدل على أن من علماء الأزهر من كان ينكر ما توجد من المظاهر الشركية في تلك البلد، فهو أنكره عليهم. بودي أن تسمعوه وارجعوا إليه في كتاب النظرات، ونذكر لكم الصفحة في هذا الباب إن شاء الله. يقول مصطفى المنفلوطي رحمه الله تعالى: ويشتهر بكونه كاتب. نعم الله. هو الكاتب معروف صاحب كتاب العبرات والنظرات. المهم هذا شاهد لموقفه من عبادة القبور في بلده. نعم. يقول رحمه الله: وهو يعيب على علماء الأزهر في عصره الذين سكتوا عن التوسل بالأضرحة قائلا: إنكم تقولون في صباحكم ومسائكم وغدوكم ورواحكم كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فهل تعلمون أن السلف الصالح كانوا يجصصون قبرا أو يتوسلون بضريح؟ وهل تعلمون أن أحدا منهم وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أحد من الصحابة وآل بيته يسأله قضاء حاجة أو تفريج كربة؟ وهل تعلمون أحدا منهم قال: إن الرفاعي والدسوقي والجيلاني والبدوي أكرم عند الله وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين؟ وهل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن إقامة الصور والتماثيل نهى عنها عبثا ولعبا أما خافة أن تعيد للمسلمين جاهليتهم الأولى؟ وأي فرق بين الصور والتماثيل وبين الأضرحة والقبور ما دام كل منها يجر إلى الشرك ويفسد عقيدة التوحيد؟ والله ما جهلتم شيئا من هذا، ولكنكم آثرتم الدنيا على الآخرة، فعاقبكم الله على ذلك بسلب نعمتكم وانتقاض أمركم، وسلط عليكم أعداءكم يسلبون أوطانكم ويستعبدون رقابكم ويخربون دياركم، والله شديد العقاب. هذا كلام قل لهم الصفحة في النظرات، كتاب النظرات للشيخ، صفحة الجزء المجلد الثاني صفحة 66 إلى 70، كتاب النظرات للشيخ محمد مصطفى المنفلوطي رحمه الله. وهذا يدل على إنكار علماء الأزهر القدامى والكتاب المنصفين على ما يفعل من عبادة القبور والتعلق بها والنذر لها والذبح النذر لها والذبح لها والطواف بها وإقامة الحفلات في كل عام لها، الأمر الذي وصل إلى حال أكثر من عبادة كفار قريش للات والعزة ومنات وهبل. فلنتق الله ولنتجرد من عبادة القبور ولنعبد الله وحده لا شريك له. نعم. الأسئلة. طيب فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يذكر أنه قرأ في حديث أن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين رأت تمرة في طريق فأخذتها ومسحتها وأكلتها وقالت: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما علاقة القصة بالآية؟ أنا لا أعرف هذه القصة، لكن الذي أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة وأمر بأخذها وقال: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لا أخذتها وأكلتها. وأمر صلى الله عليه وسلم بالطعام إذا وقع أن يميط ما فيه من أذى ويأكله ولا يتركه للشيطان. صلى الله عليكم. يمكن أن يكون الإفساد في الأرض يشمل معاني كثيرة؟ لا شك الإفساد في الأرض يشمل معاني لا يمكن حصرها. نعم. يقول السائل الكريم: وجبت علي زكاة مالي، لكني الآن لا تتوفر سيولة عندي بسبب الركود الاقتصادي. بيع بعض. جاءني فقير مديون لي، فهل يجوز لي أن أعطيه ما عليه من الدين زكاة مالي؟ لا، هذا تحيل لإسقاط الزكاة، وأنت ما أعطيته ذلك المال، ما سامحته بذلك المال إلا لعلمك أنه عاجز عن أن يسددك، فلما عجز عن ذلك قلت: المال الذي عندك هو من زكاتي. وهذا نص العلماء على أنه لا يجزئ عن دفع الزكاة، فلا بد أن تخرج الزكاة من مالك الذي عندك ولو ببيع بعض المنقولات حتى تخرج الزكاة في وقتها، وليس لك أن تؤخرها لأننا لا ندري ماذا يعرض لنا بعد اليوم أو بعد لحظات يا عبد الله. نعم. يقول: سلفت أخا لي العام الماضي 40,000 واليوم سددها لي 50,000 فقال لي: الباقي لك مقابل قرضك، فهل هذه الزيادة ربا أم هو إذا قال الصرف؟ إذا قال مقابل قرضك فهو ربا، وأما إن أهدى إليك شيئا منفصلا عن القرض فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من رجل بنت مخاض أعطاه إياها ماذا؟ بنت رباعية، أعطاها رباعية، نعم، بنت لبون أعطاه بدلا منها رباعية، فلا بأس أن بشرط أن يكون أن تكون تلك الهدية منفصلة عن الارتباط بهذا القرض، يعني ما تقول هذا أنا أعطيتك يا مقابل أنك قرضتني، وإنما هذه هدية لك لأنك أحسنت إلي، وتفصلها عن الأربعين. نعم. وإن اشترط عليه عند بداية الدين؟ لا، إن اشترط هذا ربا صريح، ربا صريح، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وآكله وموكله وشاهديه، الله تبارك وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مما يؤسف له أن أكثر البنوك في العالم الإسلامي ربوية إلا من رحم الله وقليل ما هم. السائل الكريم يشتكي: ما أنا أقول ما أكرمه الله به، ويقول ما ابتلاه الله به من الصلع، يشكو زوجته أنها تقول له بأن الصلع من موجبات خيار فسخ النكاح. نعم. ويقول أيضا سؤال الثاني مرتبط مع بعض أحسن الله إليكم، السؤال جاء للعمرة وزوجته: هل إذا اعتمرا وهو مع العلم أن يقول لا شعر لي، كيف التحلل من العمرة؟ التحلل من العمرة تمر الموسى على ما على الشعر، على ما تبقى من الشعر إمرارا، يعني إمرارا هكذا دون أن تجرح نفسك، وأكيد أن هناك بقايا ممكن أن تمر الـ يعني الموسى عليها. أما زوجتك فأبلغها أن تتقي الله عز وجل، وأن الصلع أو غيره مما قد يصاب به المرء من الأمراض ليس مسوغا لمطالبتها بالفسخ، قل لها تتقي الله عز وجل ولا تهدم بيتها ولا تخرب بيت الزوجية ولا طفها وعاملها بالتي هي أحسن. نائلة زوجتي نائلة بعد أن قطعوا يدها. الشيخ ذكر قصة عثمان لما تزوج نائلة رضي الله عنها، وأنها صدمت بصلعته، ثم قال: ستجدين ما يسرك، فوجدت عنده حظوة. الصلع ليس بعيب، أكثر الناس يصابون بالصلع حتى في الصغر، يتساقط شعرهم شيئا فشيئا. وأقول لا بأس، لقد أفتى علماؤنا بجواز ماذا؟ زراعة الشعر، لا بجواز ماذا؟ وصله. الوصل محرم، لكن الزراعة لا بأس بها، ولا سيما في حق النساء. أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى: يسألون عن لبس السواد في هذه الأيام والعبادة به، هل له أصل في الدين؟ لبس السواد لا علاقة له بالدين، وإنما هو من تقاليد الرافضة الباطلة الذين يحزنون في يوم عاشوراء ويضربون أنفسهم بآلات حادة حتى يسيلون الدماء أو حتى يسيلوا الدماء، وهذا منكر. واليوم العاشر هو يوم فرح، لذلك نصومه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صامه وقال: نحن أحق بموسى من اليهود. فاتخاذ هذا اليوم حزن بدعوى الحزن على الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، أقول هذا الحزن هذا باطل، وهذا من عادات الجاهلية ومن العادات السيئة، وينبغي المسلم أن يفرح بنصر الله. وأما الحسين فلا شك أنه قد ظلم وأنه قد